إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم هداية ونورا وفرقانا بين الحق والباطل والنور والظلام والهداية والغواية، وأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتدبروا آياته وأن يدمنوا النظر فيه من أجل أن يحصلوا الهداية التي تضمنتها آياته، ومن أجل أن يعلموا حق الله تبارك وتعالى عليهم بأداء ما أمر والانتهاء عما عنه نهى. والقرآن العظيم نور يهدي به الله تبارك وتعالى من شاء من عباده الصالحين طريق السلام، وجعل الله تبارك وتعالى الحكمة متضمنة في آياته، والعظة البالغة في ثنايا مواعظه، والزجر العظيم فيما رهب به عباده المؤمنين من الاقتداء بالصالحين الخاسرين. وحذر الله تبارك وتعالى الأمة بما ذكر من مصارع الأمم الغابرة لما عفت عن أمر ربها وعصت رسله وكذبوا أنبياءه، فأخذهم الله جلت قدرته أخذ عزيز مقتدر. وبين الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم النهج السوي المستقيم الذي متى ما التزمه العبد الصالح المؤمن فإنه يتحصل من جرائه على السواء النفسي، فيصير إنسانا بحق كما أراده الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. لأن القرآن العظيم يزيل تشوهات الأنفس ويشذب القلوب ويهذب الأرواح وينفي ما يكون هنالك من الدغل وما هنالك من الأثرة وما استكن في القلوب من محبة الدنيا والانصباب عليها والانكباب على أغراضها. القرآن العظيم جعله الله تبارك وتعالى خاتمة رسالات الله رب العالمين إلى أهل الأرض، فلا كتاب بعده ولا نبي بعد النبي الذي أنزل على قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومهما بحث العبد عن الهداية في سواه أضله الله رب العالمين، ومهما التمس الرشاد في غيره وقع في الضلال، وذلك من قدر الله رب العالمين. ويكفي العبد المؤمن أن يتأمل في بعض آيات الله تبارك وتعالى لكي يعلم أن الله رب العالمين أراد للأنفس سواءها وأقامها على المحجة التي لا يزيغ عنها إلا هالك، لأن ليلها كنهارها، فهي طريق المستقيم المضيء المنير الذي لا يلحقه غبش فضلا عن ظلام، ولا يحيط به عوج ولا أمت، بل هو الجادة والمحجة المستقيمة الموصلة إلى الهدف وإلى الغاية من أقصر طريق بأقرب وقت وأسرعه. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: منيرة مضيئة ما بها من ظلام وما إن بها من غبش، بل هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا عن استقامتها وانتفاء العوج والأمت عنها، هي فوق ذلك ومعه ليلها كنهارها. ولذا لما توفرت الاستقامة على شرطها، ولما وجدت الهداية بفضل ربها، ولما انتفى الظلام والغبش لا يزيغ عنها إلا هالك، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولأن الإنسان إذا ترك على الجادة المستقيمة التي توصل إلى الغاية والهدف من أقصر طريق وبأسرع وقت وأكمله، وكانت الجادة منيرة لا ظلمة فيها ولا غبش يلحقها ليلها كنهارها، في استنارتها وفي ضوئها وفي وضوحها وعدم التوائها، إذن كان من لوازم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وسيع رحمة ربنا جل وعلا، وأن الله رب العالمين مهما ارتكب العبد من ذنب فتاب وأناب ورجع وإلى ربه فاء، فإن الله رب العالمين يغفر له ما كان من ذنبه، ولربما أحسن فأدى الإحسان على وجهه فبدلت سيئاته حسنات. ولذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وسيع رحمة ربنا، وأن الله رب العالمين يحاسب العبد بحساب ما أفضله، فضلا عن أن يقال فيه ما أعدله، بل هو مركب على أصل الفضل فوق أن يكون فوق جادة العدل، لأنه إذا هم العبد المسلم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، بل إنه إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا أتى بالحسنة بعدما هم بها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا ما هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، فإذا هم بها وعملها كتبت سيئة واحدة، فأي حساب هذا وأي فضل بعد أن يقال وأن يعد، ولذا ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالله رب العالمين أنزل القرآن العظيم هداية ونورا، ولو تأمل الإنسان الذي تشوه باطنه من الأثرة وقصر النظر بحيث لا يرى المنفعة أين تكون، وإنما المنفعة الحق تكون في الآخرة أو لا تكون، والإنسان إذا ما آتاه الله رب العالمين بصيرة ولم يضله الله جلت قدرته على علم، لم يجعل أغراض الدنيا أبدا وسيلة للتحصل على شيء من تلك الأمور التي يمكن أن تكون قاطعة عن سبيل الآخرة إذا كان ذا بصيرة، فإنه لا يجعل أغراض الدنيا قاطعة عن سبيل الآخرة، فضلا عن أن يوظف أمور الآخرة لصالح الدنيا ولتحصيل أعراضها، وإنما هو كالشاة العائرة بين الصفين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل إنه مذموم مذؤوم مدحور على سبيل الشياطين وإلى هاوية قرارهم والعياذ بالله رب العالمين. وسئل بعض علماء السلف رحمة الله عليهم: من السفلة؟ من أولئك الأسافل الذين لا حظ لهم من رفعة، والذين هم متسفلون لائطون بالحمأة القادرة المنتنة؟ من السفلة؟ فلم يذهب إلى دناءة حسب ولا إلى وضاعة نسب، وإنما قال: السفلة الذين يأكلون الدنيا بالدين، الذين يتخذون أغراض هذا الدين وسيلة لتحصيل حطام الدنيا، فيقطعون ما ينبغي أن يوصل، ويحرمون الناس مما ينبغي أن يكون واصلا إليهم من الهدى والخير، وكل ذلك بمكرهم واعتدادهم بشياطينهم، والله من وراء القصد وهو حسيبهم، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. لو تأمل الإنسان يسيرا في بعض آيات الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وانظر كيف نادى الله رب العالمين بهذا النداء الشفيف أهل الإيمان الذين هم بالإيمان موصوفون، ثم إن في ذلك في تضاعفه مطالبة لهم بلوازم إيمانهم، لأن من لوازم الإيمان ما داموا مؤمنين أن يمتثلوا لما يتأتى بعد النداء إيقاظا للقلب واستدعاء للروح من ثباتها، أن يكونوا ملتزمين بعد ذلك بما يأتي من أمر ونهي: يا أيها الذين آمنوا كونوا. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين الذين هم موصوفون بهذه الصفة بصفة الإيمان: كونوا قوامين بالقسط. ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين الذين ناداهم في هذه الآية بهذا النداء الشفيف، لم يجعلهم موصوفين بتلك الصفة التي أمرهم بأن يكونوها وأن يكونوا قوامين، لا موصوفين بأن يكونوا قوامين، بل إن الله رب العالمين أرادهم أن يكونوا هم بذواتهم قوامين، وهي جمع قوام، والقوام صيغة مبالغة من اسم الفعل قائم: كونوا قوامين، قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالعدل شهداء لله رب العالمين، تشهدون لله رب العالمين شهادة الحق، كما أمر الله رب العالمين في قوله: وأقيموا الشهادة لله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ليكن أداؤكم للشهادة ابتغاء وجه الله رب العالمين. اشهد الحق ولو على نفسك، ولو عاد ضرره عليك، فلا يحملنك الهوى ولا يحملنك الميل والظلم والجور على أن تميل وأن تحيف عن أداء الشهادة لله رب العالمين وأن تكون قواما بالقسط بالعدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فينبغي على العبد الصالح الملتزم بأمر الله رب العالمين المدعي للإيمان أنه حصله أو استحوذ عليه قلبه أن يأتي بالبرهان والدليل والبينة على صدق الدعوى المدعاة من أمر هذا الإيمان المدعى. فإن حقيقة ذلك وإن من لوازم تلك الحقيقة أن يكون العبد آتيا بما أمر به بعد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني وإن كانت الشهادة على الوالدين أو على أقرب الأقارب إليك، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فينبغي عليكم أن تأتوا بالشهادة على وجهها بالقسط بالعدل لله رب العالمين خالصة من غير محيود ولا بعد ولا ظلم ولا جور عن أدائها على حقها بالعدل بالقسط الذي أمر به الله رب العالمين، إن يكن غنيا أو فقيرا، إن يكن المشهود عليه غنيا أو إن يكن فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، هو تعالى أولى بهما غنيا وفقيرا منك، وهو أعلم بالمصلحة منك، وهو جلت قدرته عليم بصالحهما وما يصلحهما. يقول ربنا تبارك وتعالى: فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني على ألا تعدلوا في أموركم وشؤونكم وشهاداتكم. وإن تلووا يعني تحرفوا الشهادة عن وجهها أو تعرضوا، والإعراض كتمان الشهادة فلا يؤتى بها مع تركها. وإن تلووا في الشهادة فتحرفوها عن وجهها أو تعرضوا فتكتموا الشهادة ولا تأتوا بها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا تحديد من الله رب العالمين واعي، لأن الله رب العالمين يخبرنا بأنه خبير بأعمالكم وخبير بذات صدوركم وخبير بما تستكن عليه ضمائركم وتنطوي عليه قلوبكم وخواطركم. لأن الله رب العالمين كما أخبر عن نفسه في كتابه العظيم إنه جلت قدرته الخبير اللطيف السميع البصير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله رب العالمين مطلع على ذات الصدور، مطلع على الهواجس والخواطر في الضمائر وفي العقول. الله رب العالمين عليم بما فيه تفكرون وبما إياه تضمرون. الله رب العالمين يتوعد هاهنا الذين يحرفون الشهادة أو يكتموا الشهادة عن وجهها فلا يؤدوها على النحو، ولا يقومون لله رب العالمين بالقسط، ولا يقومون بالقسط بالعدل لله جل وعلا. يوعدهم الله رب العالمين ويتوعدهم بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وأتى الله رب العالمين بهذا الوصف هاهنا من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وله من الدلالة ما له في هذا الموطن كما لا يخفى. ويقول ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ويقول جلت قدرته: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، لتنشطوا للقيام بالعدل في حركاتكم الظاهرة والباطنة. ولا يمنعنكم ذلك أن تكونوا قوامين به لله خالصا مخلصا، فإنه مطلع على ضمائركم وعليم خبير بذات صدوركم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يتأمل العبد في هاتين الآيتين وكيف اختلف النظم فيهما لكي يتحصل على نتيجة ينبغي أن يحصلها إن كان مؤمنا، وهو أنه ينبغي عليه أن يخرج من تشوه الباطل وأن يكون سويا صحيحا، لأن الله رب العالمين لا يقبل إلا القلب السليم، وأما القلب العليل المريض، وأما النفس المشوهة، وأما الدنيا التي تختلط بالآخرة في مقاصدها وغاياتها ووسائلها وآلياتها، فهذا أمر معيب جدا في قاعدة الرجولة، فضلا عن أن يكون معيبا جدا في قاعدة الشرع الأغر التي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قليل من التأمل في هاتين الآيتين بالبصيرة الباصرة المبصرة الواعية، قليل من التأمل من غير ما تسرع مع محاسبة النفس على المردود من هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا كونوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قوامين لله شهداء بالقسط. وانظر إلى هذا التنوع بين هذين الأمرين، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ثم تتأتى في الآيتين من اللطائف ما لا حصر له لمن كان واعيا، لمن كان مؤمنا بحق يصدق عليه هذا الوصف الذي وصف الله رب العالمين به، المنادون الذين ناداهم الله رب العالمين في هذا، المنادون الذين ناداهم الله رب العالمين في هذا هم أولئك الذين قال الله رب العالمين فيهم يا أيها الذين آمنوا، فنادى الله رب العالمين أهل الإيمان. وعندما تنظر هاهنا في قول الله جل وعلا ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن، أي بغض قوم على ألا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط لديه، فيشهد لوليه ولا يشهد على عدوه إلا بالسوء، يشهد لوليه ولا يشهد لعدوه. وإنما أمر الله رب العالمين بأن تشهد على وليك كما تشهد على عدوك، وأن تشهد لعدوك كما تشهد لوليك سواء بسواء، فالكل سواء أمام قانون الله جل وعلا، وإلا فهو الوقوع في المخالفة وهي الفوضى التي تلحق بالحياة، وهو الظلم والجور الذي يشمل المجتمع كله، وما كل ذلك إلا للتشوه الباطن، تشوه النفس وتشوه القلب وتشوه الضمير. كل ذلك عندما ينحرف الإنسان عن القصد، وعندما يخلط بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، فلا يجعل الدنيا مركوبا إلى الآخرة، ولا يجعل الدنيا وسيلة إلى النهاية الحسنى والغاية الشريفة، وإنما يجعل الآخرة مركوبا إلى الدنيا، ويجعل الآخرة وسيلة إلى الغاية الأسيفة التي لا قيمة لها ولا خطر. يقول ربنا جلت قدرته اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني اعدلوا هو أقرب للتقوى من أن تشهدوا بحمل تلك البغضاء إياكم على ألا تشهدوا بالعدل والقسط والقيام لله، حاشا وكلا. بل هذا كما ورد هاهنا يقول ربنا اعدلوا هو أقرب، فأقرب وهي أفعل تفضيل، هو من استعمال أفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما جالسا، وجاء نسوة من الصحابيات رضوان الله عليهم، فأخذنا يخاطبن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولين جانبه لا يوصف، فهو فوق الوصف، ورأفته وشفقته وعطفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء لا يحيط به إلى الفضاء. فأخذنا يخاطبنا وأخذت أصواتهن ترتفع عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عمر رضوان الله عليه فاستأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقمنا مبتدرات إلى الخفاء وذهبنا. فلما دخل عمر وجد النبي باسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبسما، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني ما الذي وراءك مما جعلك مبتسما هكذا؟ فقال: عجبت من هؤلاء، فإنهن لما سمعن صوتك يا ابن الخطاب قمن مبتدرات إلى الخفاء والاختفاء. فرفع عمر رضوان الله عليه صوته يقول: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فجاء صوتهن معلنا: إي نعم، إن لنهابك فوق ما نهاب رسول الله، إنك لأفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل يحسب مسلم في قلبه مثقال ذرة من تقدير وإعزاز للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفعل التفضيل هاهنا على بابه، وأن عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلظة أو من الفظاظة شيء، حتى لا يقولن النسوة رضوان الله عليهن من الصحابيات: إنك لأغلظ من رسول الله؟ وهاهنا يكون غلظة وغلظة؟ حاشا وكلا، بل هو من استعمال أفضل التفضيل في الجانب الذي ليس في المقابل منه شيء، فليس على بابه إذن. وكذلك في قولهن: وأغلظ، أفظ من الفظاظة وأغلظ من الغلظة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هذه البابة قال ربنا جلت قدرته: اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذهب لي أبي وأراد أن ينحلني نحلا، يعني أن يعطيني عطية وأن يهبني هبة، فذهب لي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قالت عمرة بنت رواحة أمي: لا أرضى حتى تشهد على العطية على الهبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبره الخبر قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: اعدلوا بين أولادكم واتقوا الله، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. قال: فعاد بي أبي فرجع عن تلك الهبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة كيف يكون العدل، وكيف يكون القيام بالقسط، وكيف يكون القيام لله رب العالمين، كيف يكون المرء خالصا في داخله وفي ظاهره، ومخلصا بباطنه وظاهره لله رب العالمين. واسمع هذه فإنها جليلة جدا، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: لما أفاء الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر، أرسل عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه ليخرص النخلة فيما هنالك، فذهب رضوان الله عليه، والخرص هو أن يقدرها على شجرها من غير أن تجتد وأن تجتت من فوق شجرها حتى تكون هنالك مكيلة مقدرة، وإنما هو ينظر إليها بعين الخبير ببصيرة الخبرة ثم يقول كذا وكذا. فلما ذهب إلى اليهود من أجل أن يخرص لهم ثمارهم موفدا من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرادوا أن يدفعوا له رشوة رضوان الله عليه، فانظر ماذا قال رضوان الله عليه، قال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير. هذا كلام لا يمكن أداؤه بمعناه، هذا كلام غمس اللسان قبل القول به في بوات القلب وهي مترعة بالمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار سياقه وصارت كلماته وصارت حروف كلماته مشعة بنور عجيب ينبع من المحبة لله رب العالمين وللنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق من قال عن بعض ما قاله الأصحاب رضوان الله عليهم من تلك القواعد الباهرة في دين الله رب العالمين أقدم من الكتاب والسنة، فكان قائل يقول حينئذ: هذا كلام يصدر من مشكاة النبوة، هذا كلام يصدر من مشكاة النبوة وعليه نور يتلألأ. تأمل فيه مرة أخرى يقول: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنتم معشر اليهود أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبغضي لكم على أن أعدل فيكم، قالوا: بهذه قامت السماوات والأرض، بهذا العدل بمجانبة الجور والظلم قامت السماوات والأرض، لأن الله رب العالمين إنما أقام السماوات والأرض على هذه القاعدة، على العدل وحده، على القسط وحده، على القيام بالقسط لله رب العالمين، وبذلك تستقيم الأمور على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأممي وعلى المستوى العالمي، وحينئذ يخرج الناس مما هم فيه من هذه الفوضى التي يحمل الجور والظلم الناس على أن يجانبوا الحق ويتورطوا فيها على قانون ذبابي بغيض. فإن الذباب إذا ما رأى العسل قال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا وصل إليه فغرق فيه، قال: من يخرجني منه وله أربعة دراهم؟ وكانت لك مندوحة من قبل أن تكون سالما، والسلامة لا يعدلها شيء. ألا إن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي ضميره وأن يراعي لسانه الذي يعرب عن ضميره، فإن اللسان إنما يعرب عن الضمير وعنه يترجم، والناس مخبوؤون تحت ألسنتهم، فإذا ما تكلموا ظهروا، والمرء إنما يعرب بهذا الكلام، إن المرء إنما يعرب بكلامه عن ذات صدره، ومهما هرف مهرف بكلام، فهو إنما مما خزنته تلك اللاواعية التي تخزن ما يستقبح، فإذا من فلت من العقال عقاله وخرج حينئذ مكنون ضميره أخذ يهرف، والناس من جهلهم لا يعرفون، يقولون إن فلانا يهرف بما لا يعرف، ونقول إنه إنما يتكلم بما يعرف، وإن الكلام الذي يتكلم به عندما يكون مهرفا هو الكلام الذي انطوى عليه ضميره حقا، ولو كان به مازحا فإنه حينئذ لا يصدر إلا عن ضمير قد استكن فيه ما استكن، ثم لما انفلت من العقال مكنون ضميره أخذ يتكلم بما يتكلم به. إن الله رب العالمين إنما أراد لنا الخير عباد الله، والله رب العالمين أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يهدينا به الصراط المستقيم، ومن أجل أن يحذرنا ببيانه الألوغة في الأعراض والوقوع في النار وبئس القرار. ثم جعل الله رب العالمين لنا الكتاب منيرا يهدينا به الله رب العالمين الصراط المستقيم، فأي ضلال يتأتى بعد

عند ربهم في الطهر وفي العبادة وفي الإخبات وعدم الاستحسار والإعياء عن العبادة لله رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انظر، لا علم لنا إلا ما علمتنا، يقولون لله رب العالمين لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأما الفوضى التي أدخل فيها كل من يعلم وكل من لا يعلم، وهذا الذي تراه من الدغل وهذا الذي تراه من زغل العلم، هذه الفوضى إنما هي نابعة من عدم القيام لله رب العالمين بالقسط والشهادة لله رب العالمين على الوجه، على النفس، أنه جاهل لا يحسن، وأنه ينبغي عليه أن يخزن لسانه فلا يتكلم في أمر العامة، إذ هو رويبضة تافه لا ينبغي له أن يتكلم في دين الله. أكل من ملك لسانا يتكلم في دين الله رب العالمين لا يقوم لله بشهادة ولا يقوم لله بالقسط ولا يقوم بالقسط ولا يقوم لله بشهادة، فأي فوضى وأي خراب يلحق بالديار. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي البلدان شر؟ فقال لا أدري. فلما جاء جبريل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل أي البلدان شر؟ فقال لا أدري حتى أسأل ربي. فلبث جبريل ما شاء الله أن يلبث، ثم جاء محمدا صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد سألتني أي البلدان شر؟ وإني قد سألت ربي فأجابني شر البلدان أسواقها. وهذا حديث حسن، وأخرجه الحاكم أيضا في مستدركه. الملائكة قالوا لله جل وعلا لا علم لنا، ولم يستنكفوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، لم يستنكفوا ولم يستكبروا ولم يخبطوا بغير علم، وإنما توقفوا عند حدود ما يعلمون. وجبريل مقدم الملائكة يسأل في هذا السؤال، يسأله إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي البلدان شر؟ فيقول له جبريل لا أدري، هكذا لا أدري حتى أسأل ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم قبله يسأله جبير بن مطعم رضوان الله عليه أي البلدان شر؟ فيقول لا أدري، لا يستنكف أن يقول لما لا يدريه لا أدريه، ولا لما لا يعلمه لا أعلمه. والعلم كما تعلم منتهاه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو موصول بربه مؤيد بالوحي من لدن. وكذا جبريل عليه السلام أمين وحي الله تبارك وتعالى وأمين الله رب العالمين على وحيه يتنزل به على قلب نبيه، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فيقول لا أدري، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أجمعين. والبخاري الإمام في صحيحه يخرج لنا حديثا من أعجب ما يكون بإسناده عن أبي بن كعب، وكذا رواه مسلم عن أبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فقام إليه رجل فقال له: يا موسى، أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد الأمر إليه، فأوحى إليه: بلى، إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فأتي. ثم كان ما كان من سفره وفتاه ومن النصب والتعب ومما كان هنالك من السعي ومن بذل المجهود إلى الغاية، حتى إن موسى وهو أيد شديد الأيدي ما إن وكز الرجل حتى قتله، فوكزه موسى فقضى عليه لشدة قوته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ومع ذلك من كثرة النصب بالتعب لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقينا النصب فيه والتعب من جرائه، لقينا النصب في هذا السفر ولقينا النصب منه في آن، فآتنا غداءنا لنستريح شيئا. كل ذلك لأجل ماذا؟ لأنه قام خطيبا في بني إسرائيل، فقام له رجل من عرض القوم فسأله سؤالا مفردا، يقول: يا موسى، أتعلم أحدا على ظهر الأرض هو أعلم منك؟ فقال: لا. وهي إجابة صحيحة لا يزكي فيها موسى عليه السلام نفسه، لأنه بحق وسيط لم يكن يعلم أحدا على ظهر الأرض هو أعلم منه. فعلى أي شيء أتت المؤاخذة؟ ولأجل أي شيء كان ما كان من أمر التكليف بالذهاب إلى مجمع البحرين؟ ثم من تلك القصة الطويلة بفصولها، لأجل أن الله تبارك وتعالى أراد منه أن يقول: أنا والله أعلم. يقول له: من أعلم الناس؟ يقول: أنا والله أعلم، أنا والله أعلم. فعتب الله عليه لما قال أنا ولم يقل والله أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، ثم كان ما كان فأوحى إليه: بلى، إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. أظنها أولئك الحمقى فوضى بلا زمام، مرسلة بلا رابط، أو جاء بلا ضابط. أي عبث، أي عبث هذا الذي في دين الله رب العالمين يعبثون إلى الله المشتكى. إنه لا يفسد الحرفة على أهلها، ولا يفسد المهنة على أربابها، ولا الصنعة على أصحابها، إلا الدخلاء عليها الذين يدخلون عليها فيلتصقون بها ويتزيون بزيها، ثم هم ليسوا من أهلها ولا هم بالمنتمين إليها حقيقة، وإنما هو ظاهر مموه كالقبر، ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. والعلماء رحمة الله عليهم كانوا يقفون الوقفة الحسنة بالوقفة الحسنة. كيف؟ هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه يحضره في مجلسه 5000 من الطلاب الذين يحضرون المجلس: أتحسب هؤلاء جميعا كانوا من كتبة الحديث أو من طلابه؟ كلا والله، 500 يكتبون الحديث برواية أحمد رحمة الله عليه، والباقون ينظرون أدبه ويتعلمون من سمته. الباقون من 5000 بعد أن تنحي 500 جانبا الباقون ينظرون إليه، يتعلمون من أدبه، ويتعلمون من دله، ويتعلمون من سمته. احمد رحمة الله عليه يأخذه بيدك لكي يجعلك على الغاية بالصراط المستقيم واصلا إليها وبها. إيه نعم، كيف؟ يأتيه من يسأله، أبو جعفر يأتيه فيسأله فيقول له: لو أني توضأت بماء الباقي الله، بماء الفول، لو أني توضأت بماء الباقي الله فما ترى؟ قال: لا أحب ذلك. قال: فما تقول إن أنا توضأت بماء الورد؟ قال: إني لا أحب ذلك. قال: ثم قمت لأنصرف فتعلق بثوبي فقال: يا أبا جعفر، إيش تقول عندما تدخل من باب المسجد ذكرا وسنة؟ فسكت. فقال: ما الذي تقول؟ إيش أي شيء تقول من السنة عندما تخرج من باب المسجد؟ قال: فسكت. قال: اذهب فتعلم هذا فهو خير لك. واضحة بذاتها، دالة بألفاظها، لو أردنا أن نتكلم في تأويلها، في تفسيرها، في بيانها لأفسدناه. اذهب فتعلم هذا فهو خير لك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع الأمة على المحك العملي. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، وإلى الله المشتكى من طالب علم منسوب إلى العلم محسوب عليه والعلم منه براء. لا قيام له بليل، ولا صيام له بالنهار، ولا خزن للسان عن غيبة ولا نميم، ولا إمساك لليد عن الامتداد إلى تحصيل المال الحرام يدفعه نارا في بطن أهله وأبنائه ولا يرعوه، وفي المنتهى محسوب على العلم ومنسوب إليه والعلم منه براء. وهذا إمامكم الكبير شيخ الإسلام عليه الرحمة، كان من إقباله على الآخرة وإقباله من إدباره عن الدنيا وإقباله على الآخرة، ولا زوجة له ولا ولد، لأنه خشي لشدة جهاده بالسنان واللسان والبنان في سبيل الله الكريم الديان. إن تزوج أن يظلم المرأة، فعزف عن ذلك لاستغراق الوقت جميعه لله رب العالمين جهادا بلسانه وبنانه وسنانه في سبيل الله رب العالمين. لم يكن عنده من زوجة ولا ولد، ومن كان هنالك من نساء إخوته ممن يخدمنه منهن، خدمته ليست عليهن بفرض، فكان لا يمضي عنه ثوبا إلا إذا طولب بذلك مع كثير إلحاح، ويوضع له الطعام على باب خزانة الكتب التي تسمى اليوم المكتبة بما فيها اليوم من تكييف مريح صيفا وشتاء، وإضاءة على النحو، وجودة طبعات بفهارسها مريحة جدا. ثم ما هنالك من اتساع مع المكاتب البيضاوية والكراسي الدوارة حتى لا يكلف نفسه طالب علم جهدا أن يقوم ليأتي بكتاب من مظنته فيتعب قدميه حاشا لله لكي يتوفر عليه عقله الذي لا عقل فيه أصلا. المهم أنه كان يوضع له الطعام على باب خزانة الكتب عند الصباح، فلربما لم يلتفت إليه إلا في منتصف الليل، وربما لم يلتفت إليه. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل أصحابه على المحك العملي قائمين، لأن المرأة لو تفرغ شيئا وهو منسوب إلى العلم داخل بابا من أبوابه من غير ما استئذان ومن غير ما أدب، وإنما ينبغي أن يتأدب بدءا بآدابه وأن يتطهر بدءا من آفاته وأدرانه، ثم إذا ما أذن له أن يدخل دخل، وإلا ففي الحياة متسع، في الحياة متسع بمعترك من أجل لقمة العيش على أفضل نحو، بعيدا عن هذا المضيق الذي من ورائه من المسؤولية ما وراءه، وعلى المرء أن يتقي الله. وأما رسول الله فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء حيود ما هنالك في تلك الواقعة وحدث شيء لا يحمد بين أنصاري ومهاجري أو مولاه، فتنادى المهاجرون يا للمهاجرين وتنادى الأنصار يا للأنصار، وخرج النبي المختار صلى الله عليه وسلم فزعا لما سمعها يقول: أو قد قلتموها؟ دعوها، أي العصبية فإنها منتنة. هذا يكفي، يكفي المسلم الذي يؤمن بأنه رسول الله، دعوها فإنها منتنة. أو قد قلتموها؟ استفهام استنكاري توبيخي. أو قد قلتموها؟ دعوها فإنها منتنة. هذا يكفي. ومن يكون ذا نفس سوية ثم يقع فيما أنكر؟ من يكون ذا نفس رضية ثم يأكل الميتة مختارا لا مضطرا؟ من يكون ذا نفس سوية ويدع اللحم النظيف الطيب ثم يقبل على النيء النيء الخبيث؟ من يكون ذا نفس طيبة رضية ويفعل هذا ويدع هذا؟ والصحابة أرضى الناس نفسا بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا يكفي. ولكن انظر إلى المحك العملي كيف كان. فنادى بالرحيل وخرج القوم مرتحلين لا يكلمون ولا يكلمونه، فسار بهم عامة يوم في ساعة لم يكن برحمته ورأفته وشفقته يسير في مثلها ولا يأذن بالمسير في مثلها، في حمارة القيض يا صاحبي، في شدة استواء السماء، في كبد السماء، وترسل لضاها على أهل الأرض على الرمال المحرقة، فتتلهب تلهبا وتشتعل اشتعالا حتى لو وضعت عليها اللحم النيئة لأنضجته من شدة ارتفاع حرارتها. ومع ذلك أمر بالرحيل في ساعة إذ، وسرنا عامة يومنا وليلتنا وعامة اليوم الذي يلي إلى المساء، ثم لما أمسوا أمر بالنزول. يقول الراوي راوي الحديث: فوالله ما هو إلا أن وجدت جنوبنا مس الأرض حتى رحنا في سبات عميق، وأصبحنا فلم نجد من ذلك من شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صهر عوامل الاختلاف في بوتقة العمل، ولا تصهره عوامل الاختلاف وتنظيراته وتأصيلاته وتأسيساته واختلافاته إلا على أرض الواقع، ولا تصهر إلا في بوتقة العمل. وأما بعيدا عن العمل في الظل الظليل والماء النمير والطفيليات التي هي لاصقة بأهل الدعوة إلى الله، والله حسيبهم، يتاجرون في العلم ولا يلقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذه الفوضى لا يمكن أن يتأتى من ورائها إلا الضياع. وسترون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يقول مالك الإمام عليه الرحمة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، بالإيمان واليقين والبذل والعطاء ونكران الذات والإيثار الذي لا أثرة معه. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. وأخيرا، أتيتكم بنصين لشيخ الإسلام عليه الرحمة لكي تروا أين نحن من الطريق الصحيح، ولكي تروا تلك المعالم والصور منصوبة هنالك بأعلام خفاقة فوق أعلام الهدى، شامخة شموخا يداني السماء طولا وطهرا وارتفاعا وسموخا. فتأملوا، وهذا مما لا يقال بمعناه إذ لا يخرم منه حرف، فهو بنصه في منهاج السنة الواجب على كل مسلم أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يكون أصل القصد عندك، وذا واجب عليك، توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وبطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدور على ذلك ويتبعه أين وجده، فيميل معه حيث مال وهو لا يميل أبدا، لأنه على الجادة المستقيمة ليلها كنهارها، ويدور على ذلك ويتبعه أين وجد، يعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عليه، فلا ينتصر لشخص انتصارا عاما مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا لطائفة، ولا ينتصر لطائفة ولا لجماعة انتصارا عاما مطلقا إلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه. انظر وتأمل، إذا بان خطأ المخطئ واتضح ضلاله، فبما يتمسك الناس؟ ولما يتمسكون حين يتمسكون وقد بان خطأ المخطئ واتضح ضلاله؟ والذي ينتصر له انتصارا عاما مطلقا هو رسول الله. وإذا بان زيغ جماعة وانحرافها عن الطريق المستقيم، فبأي شيء يتشبث الناس؟ ولا ينتصر لجماعة ولا لطائفة انتصارا عاما مطلقا إلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كان عنده أدنى تعليق بشيء على هذا الكلام فجزاه الله رب العالمين عنا خيرا، إذ يدلنا إليه ويهدينا إليه ويرشدنا إليه ويضع أيدينا عليه. وأما هذا الكلام فمحكم لا يقبل نقضا أبدا، أن ينتصر لشخص دون رسول الله انتصارا عاما مطلقا؟ كلا والله، ومن قال غير ذلك فهو آثم، لا أريد أن أقول مجرم، لأنه لا ينتصر لشخص سوى رسول الله انتصارا عاما مطلقا، لأنه المعصوم يا صاحبي، ومن دونه فيتأتى إليه الخطأ. وكذلك الأصحاب، لا ينتصر لطائفة ولا لجماعة انتصارا عاما مطلقا سواهم، وإلا فهو الضلال والإضلال. واسمع هذا النص الآخر في مجموع الفتاوى، يقول عليه الرحمة: ليس لأحد أن ينصب شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي سوى كلام الله جل وعلا. وما اجتمعت عليه الأمة، يعني الإجماع من الصحابة وأهل العلم، بل هذا من فعل أهل البدع، يعني أن ينصب رجل بكلامه يوالى ويعادى على كلامه، أن ينصب شخص للأمة يوالى ويعادى على شخصه، هذا من فعل أهل البدع. والذي يوالى ويعادى على شخصه هو رسول الله، ولا ينصب لهم كلاما سوى كلام الله رب العالمين وكلام النبي الأمين وما أجمعت عليه الأمة يوالي ويعادي عليه. فإن فعل فهذا فعل أهل البدع، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك أو تلك النسبة ويعادون. عود على بدء، وما أطول المشوار، وهي فصيحة جدا، ما أطول المشوار ولكن ما أقصر الصراط المستقيم متى ما وضع العبد الراشد رجليه عليه فاستقامت به وجهة قلبه إلى ربه إليه، وحينئذ يصل راشدا. ما أطول المشوار. وعود على بدء، فإنه لا بد من التخلص من تشوه الباطل، من اتباع الهوى، ومن الركون إلى الضلالة والإخلاد إلى الأرض. كونوا بشرا، كونوا بشرا أسوياء، ولا تكونوا بشرا مشوهين، كونوا بشرا أسوياء حتى لا تشوهوا دين الله رب العالمين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا صارت بعد الأصل الوضعي اللغوي فيها بمعنى أقبلوا هلموا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وفي أصل الوضع اللغوي ارتفعوا. قل تعالوا إلى العلو من هذه الوهدة، من هذا المضيق، من تلك الحمأة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ارتفعوا إلى مستوى كتاب ربكم وسنة نبيكم، اخرجوا من تشوه الباطل. فإن وأسفا تربينا في مجتمع يزرع الحقد في القلوب، ونشأنا في بيئات تربت على الحسد والضغينة وتقطيع الأرحام والأثرة المريرة التي لا إيثار معها، وكل ذلك بالضد، لا مع فيه، وإنما هو بالضد الخالص الصراح. فلتدخل سواء الباحة، باحة الإسلام، فلتغتسل في نهر هنالك حتى تخرج سوية لكي تستقيم على المنهج، ولكي يؤتي الله رب العالمين قلبك طهرة، ولكي يأخذ بيديك. وأما قبل ذلك فلا، ثم لا، ثم لا، وكلا وألف كلا، إلا أن يشاء ربي شيئا، والله ربي على كل شيء قدير. ولكن لا تساهموا عباد الله في هذه الفوضى المريرة التي فيها الخلق. وانظروا إلى قول أحمد الذي يسأله عن ذلك الأمر الغريب من تلك الشواذ من المسائل العجيبة، يقول: يا إمام، لو أني توضأت واغتسلت بماء الباقي اللاء كما ترى، قال: لا أحب ذلك. فبماء الورد، قال: لا أحب ذلك. وعدد أشياء من تلك الغرائب، ومضى لينصرف، وهيهات تعلق بثوبي. فقال: يا أبا جعفر، أي شيء تقوله عندما تدخل المسجد من سنة رسول الله؟ قال: فسكت لأنه لا يعلمها. قال: فأي شيء من سنة رسول الله تقوله عند الخروج من المسجد؟ قال: فسكت. فجعله الإمام أحمد رحمة الله عليه على المحك العملي، لا فارغا للتنظير والتقعيد والتأصيل والتأسيس، وكل ذلك زيادة على دين الله، إذ الأمر واضح: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهل تحسب عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة القراءة؟ فإذا أراد بقولا أو غائطا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها ولا الشمس ولا القمر ولا تستنجي بعظم ولا رجيع إلى غير ذلك. أيعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال هذه الأمور ويغفل حاشا لله تلك الكبريات من المحن؟ وهو الذي صعد المنبر كما في صحيح مسلم بعد صلاة الصبح فظل يخطبهم يعلمهم إلى أن أذن للظهر، فنزل فصلى فصعد المنبر بعد الصلاة فما زال يخطبهم يعلمهم إلى أن أذن لصلاة العصر، فنزل فصلى العصر فصعد المنبر فما زال يخطبهم يعلمهم إلى أن أذن للمغرب فنزل فصلى بهم المغرب. يقول عمرو بن أخطب رضي الله عنه راوي الحديث: فأخبرنا بما كان وما هو كائن، يعني من أمر الفتن وما يعرض للأمة، فأعلمنا أحفظنا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا. عندما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم بهذا الظرف الزمني الواضح المعبر وأصحابي، فهذا أمر واضح لا تنتطح فيه عنزان ولا يختلف فيه اثنان، وإنما هو كما قلت لك في بدء هذا الكلام من تشوه الباطن وعدم القيام لله بالقسط، وعدم القيام بالقسط لله. وحينئذ يأتي ما يأتي من هذا الأمر الذي نحن فيه، فاللهم أخرجنا منه سالمين غانمين، وخذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.